يؤمنون بالآخرة قلوبهم

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما إليه أعجمي وهذا

واصبر وما صبرك إلا والذين هم محسنون.